الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من كتابي من شرح كتابي منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفى سنة 85 و600. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الأول في الكتاب، والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة أقسامها، وهو ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، وبيان ذلك في أبواب. الباب الأول في اللغات وفيه فصول. الفصل الأول في الوضع، لما مست الحاجة إلى التعاون والتعارف، وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه وأيسر، لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها. للنفس بدل للنفس، للنفس فتح الفاء، لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها، ليفيد النسب والمرتبات دون المعاني المفردة، وإلا فيدور. ولم يثبت التعليل الواضح، والشيخ زعم أن الله تعالى وضعه ووقف عباده عليه، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ما أنزل الله بها من سلطان، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولأنه لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل، ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع. وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء وخصائصها أو ما سبق وضعها، والذم للاعتقاد، والتوقيت يعارضه الإقدار، والتعليم بالترديد والقرائن كما للأطفال، والتغيير لو وقع لاشتهر. وقال أبو هاشم: الكل مصطلح، وإلا فالتوقيت إما بالوحي فتتقدم البعثة، وإما متأخرا لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أو بخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفا أو في غيره وهو بعيد. وأجيب بأنه يلهم العاقل بأن واضعا ما وضعها، وإن سلم لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط. وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي، والباقي مصطلح. وطريق معرفتها النقل المتواتر أو الآحاد، واستنباط العقل من النقل، كما إذا نقل أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخلها الاستثناء، وأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيحكم بعمومه، وأما العقل الصرف فلا يجري. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ، دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهني التزام. واللفظ إن دل جزءه على جزء معناه فمركب، وإلا فمفرد. والمفرد إما ألا يستقل بمعناه وهو الحرف، أو يستقل وهو الفعل إن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، وإلا فاسم. كلي إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، ومشكك إن تفاوت، وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس، ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس، وجزئي إن لم يشترك، وعلم إن استقل، ومضمر إن لم يستقل. تقسيم آخر، اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المفرد، أو يتكثرا وهي المتباينة، تفاصلت معانيها كالسواد والبياض، أو تواصلت كالسيف والصارم والناطق والفصيح، أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى وهي المترادفة، أو بالعكس، فإن وضع للكل فمشترك، وإلا فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه، وإلا حقيقة ومجاز. والثلاثة الأول المتحدة المعنى نصوص، وأما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل، والراجح ظاهر، والمرجوح مؤول، والمشترك بين النص والظاهر المحكم، وبين المجمل والمؤول المتشابه. تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مطرد أو مركب، مستعمل أو مهمل، نحو الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان. والمركب صيغة للإفهام، فإن أفاد بالذات طلبا فالطلب للناهية استفهام، وللتحصيل مع الاستعلاء أمر، ومع التساوي التماس، ومع التسفل سؤال، وإلا فمحتمل التصديق والتكذيب خبر وغيره تنبيه، ويندرج فيه التمني والترجي والخصم والنداء. بس ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة الشرعية، ومبحث الأدلة الشرعية مبحث مهم جدا. لماذا؟ لأننا نجد الناس يستدلون بما ليس بدليل في مواطن كثيرة، بالتالي نحتاج إلى تمييز ما يصح أن يستدل به وما لا يصح أن يستدل به. ومن أمثلة ذلك أننا نجد أن بعض الناس يستدل بالرؤية المنامية، يبيح ويحلل بناء على رؤية منامية، هذا لا يصلح. وكذلك نجد أن بعض الناس يستدل بأمور عقلية مجردة لم يقم على الاستدلال بها دليل، بل في بعض المباحث العقدية نجد أن بعض الناس يستدل بكلام منسوب إلى بعض التابعين، هذا ليس من الأدلة الشرعية. وهكذا نجد أن بعض الناس يبني أحكاما على أدلة لكنها لم تثبت، يجيبون يستدلون مرات يثبتون أحكام بناء على أحاديث ضعيفة. ومن ثم فنحن نحتاج إلى معرفة ما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به، ومن ثم عندنا ما يصح الاستدلال به محصور في أنواع معددة محددة. أول ذلك القرآن العظيم، كتاب رب العزة والجلال، فإنه حجة شرعية يجب العمل بها. أهل الإسلام يسلمون حجية القرآن ويسلمون وجوب العمل به، ليس عندهم إشكال، وهذا أصل من أصول هذا الدين. ولكننا نحتاج إلى تثبيت حجية الكتاب لغير أهل الإسلام، القرآن ليس دليلا نقليا مجردا، بل اشتمل القرآن على أدلة عقلية تذعن لها العقول السليمة. ففهم بعض الناس أن هذا القرآن مجرد دليل نقلي هذا فهم خاطئ، بل القرآن يشتمل على أعلى أنواع الأدلة العقلية. من يضرب لنا مثالا؟ نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ دليل عقلي بالسبر والتقسيم. نعم أيضا في السماء رزقكم وما توعدون قبله وفي أنفسكم. نعم أواخر سورة ياسين أدلة متعددة على إثبات البعث تدعن لها العقول الصحيحة. طيب الأمر الثاني، هذا القرآن قد أعجز الله عز وجل الخلق أن يأتوا بمثله، ومع وجود من يعارض القرآن في أزمنة عديدة حتى زماننا الحاضر، إلا أننا نجد أنه لم ينبري أحد ليأتي بمثل هذا القرآن. كل من حاول أتى بكلام يضحك منه سامعه بمجرد سماعه، مثل إيش؟ قرآن مسيلمة. كذلك هناك أدلة أخرى، سواء في الإعجاز التاريخي في الأخبار السابقة والأخبار المستقبلية، الإعجاز العلمي، هناك مسائل علمية مسائل طبيعية في الحياة مشتمل عليها القرآن لم تكتشف إلا بعد قرون. هناك إعجاز تشريعي، أحكام شاملة لجميع أحوال العباد إذا قورنت بغيرها وجدنا الفرق شاسعا. القرآن هو عين الكتاب، وهو الفرقان. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده إيش؟ الكتاب. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالكتاب هو القرآن. بعضهم قال بأن القرآن هو الكلام النفسي، والكتاب هذا عبارة عن كلام الله. هذا مذهب خاطئ، لأن الله عز وجل قد جعل هذا المسموع هو عين كلام الله، قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد ذكر المؤلف هنا بأن الاستدلال بالكتاب يتوقف على معرفة اللغة، ولذلك عقد عددا من الفصول في هذا الباب تتعلق بالمباحث اللغوية. هذه المباحث اللغوية ليست خاصة بالكتاب، فهي كذلك أيضا تتعلق بالسنة النبوية. قال: الباب الأول اللغات. الفصل الأول في الوضع. المراد بالوضع جعل شيء مقابلا لشيء آخر أو بإزاء شيء آخر. يقول: وضعت المنديل، أي جعلته وبإزاء مكان معين. والوضع اللغوي يراد به وضع لفظ يدل على معنى بحيث يسبق عند سماع اللفظ معنى معين. الوضع اللغوي وضع اسم الأرض على هذه التي تحت أيدينا تحت أقدامنا، بحيث بمجرد سماع كلمة أرض أو الأرض تنظر إلى ما تحتك. هل وضع المسميات هنا له فائدة وحاجة؟ نقول نعم. ما هي الحاجة؟ والناس يحتاجون إلى أن يكلم بعضهم بعضا، فلا بد من وضع لغة يتكلمون بها، يحتاجون إلى أن يتعاونوا، ولا يمكن أن يتعاونوا إلا إذا كان هناك لغة مشتركة. قد يقول قائل يكفي الإشارة، فنقول اللفظ أخصر وأكثر فائدة ويمكن تعميمه بخلاف الإشارة. الإشارة تشير إلى شيء واحد، بس في اللفظ يمكن أن تتكلم عن أشياء عديدة. هكذا لا يمكن الاستغناء بذكر المثال عن الوضع اللغوي. ما تقول ائتني بمثل هذه، شيل التفاحة، صعب عليك، ما تنتهي. وحينئذ استعمال اللفظ في الدلالة على المعاني أيسر وأكثر فائدة. قال الحروف مثل ألف باء سين، كيفيات تعرض للنفس الضروري. أنت عندما تتنفس تخرج هواء وتدخل هواء، فإذا حركت فمك بطريقة معينة خرجت منه الحروف نتيجة لضغط النفس على مخارج الحروف. إذن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري. هذه الحروف وضعت بإزاء أو للدلالة على معاني ذهنية معينة. كيف استدللنا على أن هذه الحروف تدل على هذا المعنى؟ عمود، قلنا أن هذا البناء. من أين أخذناه؟ قال إيش؟ لدورانه معها. كلما استعملنا عمود أردنا به مثل هذا البناء. وبالتالي هذه الحروف نستفيد منها النسب، المراد بها العلاقة بين شيئين. وكذلك نستفيد منها المركبة بات. أما المعاني المفردة، المراد بالمعاني المفردة اللفظ الواحد في دلالة على معنى واحد. دلالة اللفظ على المعنى المفرد هذا لا يدخل عندنا في مبحث أصل اللغة. لماذا؟ لأن لا يلزم عليه الدور. حين نقول هذه الأسماء تفيد مسمياتها إذا كان هناك علم سابق بهذا أو بكون الألفاظ تدل على هذه المعاني، والعلم موقوف على معرفة تلك الأسماء والمسميات، وبالتالي يلزم منها أن يفيد الدور. قال المؤلف ولم يثبت تعيين الواضع. من الذي وضع اللغة؟ قال بعضهم هي توقيفية من عند الله، وحي من الله، وقال بعضهم هي اصطلاحية اصطلح عليها الناس، وقال بعضهم منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اصطلاحي، قال بعضهم أنا لا أدري. قال المؤلف والشيخ زعم، المراد بالشيخ الأشعري. الأشعري يرى أن اللغة توقيفية، من عند الله عز وجل. يستدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قالوا فهنا أثبت أن الأسماء موجودة في عهد آدم عليه السلام، وأن الله قد علمها آدم، فتعلمت البشرية من آدم. وأجيب بأن المراد بقوله وعلم آدم الأسماء يعني صفات الأشياء وسماتها، ولا يعني ذات الأسماء. نقول هذا يخالف الأصل اللغوي، في أن الأصل في الألفاظ يراد بها الظواهر. وقيل بأن المراد بالآية علمه الأسماء الموجودة في ذلك الزمان، ولم يعلمه كل شيء. وقد ورد عن ابن عباس أنه علمه كل شيء. الدليل الثاني على قولهم بأن اللغة توقيفية قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في هذه الآية ذمهم تعالى على كونهم خالفوا التوقيف في بعض هذه الأسماء، ولو كانت الأسماء اصطلاحية لما ذمهم على تسمية هذه الأشياء بهذه الأسماء. وأجيب عن هذا بأن ذمهم هنا لا لمجرد الاسم، وإنما لاعتقادهم في هذه الأصنام أنها تعبد من دون الله، أنها تتصرف في الكون. فالذم هنا ليس على التسمية، وإنما على الاعتقاد. الدليل الثالث لهم في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. فجعل اختلاف الألسنة من آيات الله، مما يدل على أن اللغات توقيفية. وأجاب الآخرون بأنه يحتمل أن يكون المراد وضع القدرة عند ابن آدم لوضع الأسماء. الدليل الثاني قالوا: لو كانت اصطلاحية لحينئذ نحتاج إلى أن يوجد قبلها اصطلاح سابق تخاطبون به لترتيب أمور الاصطلاح، ومن ثم يحتاجون إلى اصطلاح أسبق، وهكذا يتسلسل الأمر. وبالتالي يلزم على مثل هذا القول لوازم غير صحيحة، ومن هنا لابد أن يكون أول الأمر توقيف. وأجيب عن هذا بأن التوقيف يعارضه الإقدار، فإن الله عز وجل قد جعل لابن آدم القدرة على وضع اللغة، ويمكن أن يكون التعليم بواسطة الترديد تكرار، أو بواسطة القرائن أو الأمثلة، كما نعمل مع الأطفال عندما نعلمهم اللغة. الدليل الآخر قالوا لو كانت اللغة اصطلاحية لجاز أن تغير اللغة، وبالتالي لا يحصل هناك ثقة بلغة العرب، ومن ثم لا يحصل ثقة بدلالة النص. وأجيب عن هذا بأن لا نسلم جواز التغيير ولا نسلم أنه قد وقع، إذا لو وقع لنقل واشتهر عرف الناس هذا النقل. وفي هذا إشارة إلى الأقوال الأخرى في هل اللغة اصطلاحية أو توقيفية. قال المؤلف وقال أبو هاشم الكل مصطلح وإلا فالتوقيف، وهذا دليل يقول لو كانت اللغات غير اصطلاحية لكانت توقيفية. إذا كانت توقيفية فلا يخلو حالها من أمور. الأمر الأول أن التوقيف لا بد أن يكون بوحي أو بخلق معنى في النفوس، وهذا لم يوجد. ذكر المؤلف مذهب أبي هاشم، قد ذكرته قبل قليل وأجاب عنه بأنه لا يمتنع أن يلهم العاقل بوضع جزء من اللغة، ثم لا يلزم أن يكون هناك معرفة سابقة. انتقل المؤلف إلى ذكر مسألة أخرى، من أين نعرف لغة العرب أو اللغات بشكل عام؟ نقول يمكن أن تعرفه بالنقل للمتواتر، فإذا كان هناك نقل متواتر لا يقبل التشكيك هذا يفيدنا المعنى اللغوي. هذا وش قلم سفينة، ما تشوفون سفينة، ايش نقول؟ والتواتر النقل عن أهل اللغة أن ما كان بمثل هذه الصفات يكون قلما، لا مجال للتشكيك في هذا. النوع الثاني نقل الآحاد، أن تروح تدور لك كلمات تريد تتكلم بها أو تجد كتاب فيه كلمات غريبة فتروح تبحث في القاموس لمعرفة معانيها، هل هذا متواتر؟ نقل متواتر؟ نقول لا، نقل آحاد. إذن الطريق الأول من طرق معرفة اللغة النقل، إما بالآحاد أو بالتواتر. النوع الثاني طريق يمزج بين العقل والنقل، ومن أمثلته أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء، ما تقول إن المسلمين، هنا نعرف أنه يجوز الاستثناء، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا استثناء. فنأخذ من هذا قاعدة، وجدنا نقل وهو أن المعرف بآل الاستغراقية يفيد العموم، أخذناه من دليل معين. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا في التشهد فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد لله صالح. السلام عليك أيها النبي رحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما قال عباد الله الصالحين، هنا الصالحين جمع معرف بآل الاستغراقية، عباد جمع معرف بإضافته، ثم قال فقد سلمت على كل عبد لله صالح، معناها أن الأسلوبين السابقين يفيدان العموم. من أين أخذناه؟ عندنا نقل متعلق بمثال واحد، ثم استعملنا العقل فيه فقلنا بتعميمه. قال: كما إذا نقل أن الجمع المعرف باللام مثل المسلمون يدخله الاستثناء، وأنه يعني أن الجمع المعرف باللام يخرج بعض ما تناوله اللفظ، بالتالي يحكم بعموم. هذا الحكم بالعموم هو حكم ممتزج من العقل والنقل. النوع الثالث، النوع الأول واسطة النقل، والثاني بالعقل والنقل معا، والثالث بالنقل المجرد، بالعقل المجرد. لا يمكن أن تثبت معنى لغوي بواسطة العقل المجرد، لأن اللغات لا مدخل للعقل في إثبات أحكامها. قال الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ. قبل تقسيم الألفاظ، دلالة الشيء على غيره قد تكون طبيعية. شوف واحد محمر وجهه، وش معناه؟ ايش؟ غضبان ولا خجلان؟ في صورة للخجلان وفي صورة للغضبان. هذه دلالة لفظية ولا معنوية؟ دل عليها المعنى. تشوف الدخان وتقول تحته نار، دلالة لفظية، هذه ليست دلالة لفظية، دلالة يمكن تقول عقلية ولا. طيب، وهناك دلالة لفظية، تقدم تعريفها. الآن سيبتدئ المؤلف الدلالة اللغوية، تكون بواسطة كلمات تدل على معاني. هذه الكلمات يمكن تقسيمها باعتبارات متعددة. القسم التقسيم الأول باعتبار دلالة اللفظ على جميع مسماه أو بعضه. تقول: خلق الله الشمس. كل الشمس ولا بعضها؟ كل الشمس. تأخذ التلسكوب وتقول رأيت الشمس، كلها رأيتها كلها ولا بعضها؟ إذن الأول يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ قد دل على جميع مسمى. تقول: حملت الباب. بعضه ولا كله؟ دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جميع مسمى. النوع الثاني دلالة اللفظ على جزء مسمى. ما لو قلت رأيت الشمس، أنت رأيتها كلها أو رأيت البعض؟ رأيت البعض، تقول رأيت طارقا. رأيت كله ولا بعضه؟ قال ما رأيته، لم ترى بطنه ولم ترى ظهره ولم ترى فخذيه ولم ترى، كيف تقول رأيته وانت ما رأيت الا جزء منه؟ يقول كلمة طارق إذا دلت على جزء مسماها فهذا يسمى دلالة تضمن. كما تقول رأيت الشمس، ما رأيتها كلها، تقول أمسكت الباب، أمسكت الباب كله ولا بعضه؟ بعضه، بخلاف الأول قلت حملت الباب يعني كله. الأول دلالة مطابقة وهذا يسمى دلالة تضمن. النوع الثالث دلالة الالتزام. شو اسمها؟ دلالة الالتزام. شو معنى الالتزام؟ مطوع يعني، ها؟ والالتزام يعني وجود رابط. إذا دل اللفظ على معنى خارج مسمى فإنه يقال له دلالة التزام. مثال ذلك تقول جلست في الشمس، ها أنت جلست في الشمس، هل دل على جميع مسمى كوكب المعروف؟ يقول لا، إذا ليس دلالة مطابقة. هل دل على جزء مسماه؟ نقول أيضا لا. طيب إيش هذا؟ دل لفظ الشمس هنا على لازم من لوازم الشمس وهو المكان الذي تصل إليه أشعة الشمس. دخلت مع الباب، أنت دخلت مع الباب، أنت شقيت الباب ودخلت معه، ها دخلت مع حلق الباب. فاستعملت لفظة الباب لا على جميع مسمى ولا على جزء مسمى وإنما على لازم مسمى وهو حلق الباب، هذا يسمى دلالة التزام. واضح لنا التقسيم الأول؟ فيه إشكال؟ التقسيم الثاني باعتبار دلالة جزء اللفظ على جزء مسمى. هذا لاقط صوت، لاقط صوت، أليس كذلك؟ لو قسمنا الكلمة لاقط صوت، لاقط تدل على جزء المسمى وصوت تدل على جزء المسمى، فهذا يسمى مركب. دلالة اللفظ على جزء مسمى، هذا شو اسمه؟ منديل. لو قلت مند إيل، هل جزء اللفظ يدل على جزء المسمى ولا لا؟ وبالتالي هذا يسمى مفرد. إذن عندنا مركب وهو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه أو جزء مسمى. تقول باب المسجد، مركب ولا مفرد؟ مركب. طيب عبد الله، ها مركب عبد الله. بعضهم يقول عبد الله دل على الشخص العين، بالتالي جزءه جزء لفظة عبد الله لا يدل على جزء عبد الله، ما يدل على يدينه ورجلينه، بالتالي أنا ما سميه مركب، ما دل على جزءه. طيب المفرد ينقسم ثلاثة أقسام، حرف وفعل واسم. الحرف لا يدل على معنى إلا إذا اقترن بغيره، إذن الحرف هو ما يدل على معنى عند اقترانه بغيره، معناه الذي لا يدل على أي معنى لا يسمى حرفا، والذي يدل على معنى بنفسه عند عدم اقترانه بغيره لا يسمى حرفا. مثال الحروف: في، ممتاز، من، طيب ايش رايكم من، اسم، هو اسم لا يدخل معنى، يدل على معنى في نفسه. ب حرف. طيب النوع الثاني ما يدل على معنى بدون زمان، ما يدل على ذوات أو معنى بدون اقترانه بزمان، وهذا يسمى اسم، مثل عقل، قلم، زيد، هارون. طيب النوع الثالث ما يدل على، ما يدل بنفسه على معنى مرتبط بزمان، هذا شو يسمى؟ الفعل، مثل تكلم، اسكت، هذا ايش؟ فعل، امر على مستقبل. وتكلم فعل ماضي، ويتكلم فعل مضارع. طيب الأسماء تنقسم أيضا تقسيمات، الاسم قد يكون جزئيا وهو ما لا يتصور وقوع الشركة فيه، من أمثلته مثلا أسماء الأعلام دلالتها جزئية، ما يتصور زيد، ما يتصور وقوع الشركة فيه. قلم زيد مشترك ولا كلي ولا جزئي؟ لا يتصور وقوع الشركة فيه، وبالتالي يكون جزئية. وهناك أسماء يقع الاشتراك في معناها، تسمى الكلية أو الأسماء الاسم الكلي، أيكم الإنسان؟ من الإنسان منكم؟ إذن كلمة إنسان كلي يقع الاشتراك في مدلولها، فتصورها لا يمنع من وقوع الشركة فيها، اشتركنا كلنا في هذا الاسم، هذا يسمى كلي. الكلي ينقسم إلى أقسام، الأول متواطئ، إيش؟ متواطئ، وهو الذي تستوي أفراده، أنت إنسان وأنت إنسان وأنت إنسان، كلكم في معنى الإنسانية سواء، بالتالي هذا يقال له متواطئ. والنوع الثاني المشترك، وهو الذي لا تتساوى أفراده فيه، بعضهم يجعله من الكلي وبعضهم يجعله من غيره، مثل كلمة المشتري تطلق على الكوكب المعروف وعلى المقابل للبائع. والنوع الثالث المشكك، وهو الذي اشتركت أفراده في أصل معناه دون تمامه. يد مشترك ولا من مشترك؟ اليد لفظ كلي ولا جزئي؟ لا، كلي، تصدق على يدي ويدك ويد الثاني ويد الثالث ويد الرابع. فهنا وقعت الشركة في مدلول كلمة اليد. هل الأيدي متساوية فنجعلها من المتواطئ، أو متفاوتة فنجعلها من المشكك؟ كل اليدين فيها خمسة أصابع وكف وساعد وعضد، تالي نكون متساوية. يد دخلت يدين النمل، شو الفرق بين يدك ويد النملة؟ نقول إيش؟ هناك اتفاق في أصل المعنى، لكن هناك تفاوت في معنى اليد، تمام معنى، بالتالي سميناه المشكك. إذن عندنا كلي وعندنا جزئي. من الكلي ما هو اسم جنس والذي يدل على ذات غير معينة، ينقسم الكلام إلى أيضا قسمين، الكلي إلى جنس ومشتق. الجنس ما يدل على ذات غير معينة، مثال ذلك كلمة الجدار، يصدق على هذا الجدار وعلى ذاك وعلى الثاني وعلى الثالث، جدار. وهو غير ما يدل على الصفة، ليش سمينا جدار؟ ما يدل على صفة. ويقابله الاسم المشتق، وهو الاسم الدال على ذات أو على ذي صفة، مثل كلمة الفارس، ما سمينا الفارس إلا لوجود صفة الفروسية عنده. من التقسيمات تقسيم الكلام إلى علم، والمراد به الاسم الدال على ذات مجردة، ويقابله المضمر، مأخوذ من الضمير. المراد بالمضمر ما يخفى من الكلام ويكون في الكلام إشارة إليه، ننتقل إلى تقسيمات أخرى. العلاقة بين اللفظ والمعنى. إذن التقسيمات الأولى باعتبار تسمية اللفظ وحده. الآن ننتقل إلى تقسيمات اللفظ عند المقارنة بين اللفظ والمعنى. عندنا أربعة أقسام: يتحد اللفظ والمعنى، يختلف اللفظ والمعنى، يتحد اللفظ ويختلف المعنى، الرابع يختلف اللفظ ويتحد المعنى. أربعة أشياء نبدأ بها واحد واحد. اتحاد اللفظ والمعنى، مثل باب يدل على معنى معين، هنا اتحد اللفظ، لفظ واحد باب، والمعنى أيضا واحد، فيسمى إيش؟ لفظ مجرد أو مفرد. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاختلاف في اللفظ والمعنى. هذا وشو؟ هذا جوال، وهذا باب. كم لفظ عندنا؟ لفظان. وكم معنى؟ معنيان. بالتالي هذا يقال له متباين، اختلف اللفظ واختلف المعنى. مرات تتفاصل المعاني كل واحد الحالة، ومرات تتواصل. طيب، إذن القسم الأول اتحاد اللفظ والمعنى، الثاني اختلاف اللفظ والمعنى. الأول يقال له مفرد ولا كلمة، والثاني يقال له متباين. النوع الثالث اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، يسمى المشترك، مثل المشتري توجبناها قبل شوي، تدل على الكوكب والمقابل البائع. مثال آخر، قر يدل على الطهر والحيض، العين تدل على الباصرة والجارية والذهب والجاسوس. ما يجيب لنا مثال آخر؟ ها؟ أيوه، الصوم. الصوم كله بمعنى الإمساك. إذن هذا بينهما اشتراك في أصل اللفظ، يسمى مشكك ومشترك. ايوه، ايش رايكم؟ يقول ذهب، لا ذهب، ذهب، ذهب. هل يراد بها اللي يماثل الفضه، ولا يراد بها انها راحه وغدا؟ يقول فلان ذهب. هل تريد أنه يعني مثل أحسن من الفضة، ولا تريد أنه ما بقي عندك قادر؟ هذا إيش؟ مشترك. عس عس، ليلي إذا عس عس، يطلق على الدخول والخروج. طيب، هذا شو يسمى؟ مشترك. يأتي إن شاء الله معنا تفاصيله. النوع الرابع يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، ايش الفرق بين النعال والحذاء؟ بينهم فرق ولا ما بينهم؟ إذا لم يكن بينهما فرق فهذا يسمى ايش؟ مترادف. وش الفرق بين الخيل والحصان؟ هذا نقول ايش؟ مترادف، تعدد اللفظ واتحد المعنى، يسمى المترادف. ومنه تسمية السيف والصارم، تعدد اللفظ واتحد المعنى. ومنه الناطق والفصيح، إذا تعدد المعنى واتحد اللفظ قد يكون مشترك كما تقدم، قد يكون بالنقل ينقل. قافلة الإبل تسمى سيارة، والمركوب المعروف يسمى سيارة. هنا اتحد اللفظ واختلف المعنى، لكن الأول استعماله على قافلة الإبل هذا هو الأصل، ونقل لأن يستعمل في المركوب المعهود. إيش؟ إيش؟ إيش؟ جيد. طيب، عندنا مرات يكون كلاهما وضع لغوي، بالتالي يكون هناك لفظ أصيل ولفظ مشتق، لفظ أصيل ولفظ مشتق. ومرات يكون هناك حقيقة ومجاز، هنا الحقيقة والمجاز اللفظ واحد والمعنى متعدد. الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع. طيب إذن عندنا ثلاثة أشياء اتحد فيها اللفظ واختلف المعنى، المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز. طيب شو الفرق بينها؟ المشترك أسماء كلها وضعت بوضع واحد، كلها وضع لغوي. والمنقول يكون اللفظ ابتدأ أولا بمعنى ثم نقل إلى معنى آخر واستقر على المعنى الثاني. تقول أنا شفت سيارة هنا، متى شفتها؟ قال الحين قبل دقيقتين، كنا حنا معك وقوف لم نرها. قال ما مرت إبل؟ قل إلا. قال هذه سيارة؟ قل لا، كلمة سيارة الآن نقلت إلى المركوب المعهود، لا نحتاج معه في النقل، لا نحتاج في النقل إلى قرينة تبين أن المراد المعنى المنقول إليه. أما الحقيقة والمجاز فالحقيقة لا زالت باقية ولا زالت مستعملة، ولا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل. واضح هذا؟ طيب نواصل التقسيمات. قال الثلاثة الأول، احنا قلنا اتحاد في اللفظ والمعنى واختلاف في اللفظ والمعنى واتحاد في المعنى مع اختلاف في اللفظ اللي هو المترادف. هذه ايش تسمى؟ نصوص. قال واما الباقية، يعني الصنف الثالث اللي هو معنى واحد، معنى متعدد ولفظ واحد، قد يكون مجملا وقد يكون راجحا وقد يكون مؤولا. مثال ذلك لفظة المشتري. إذا قلت رأيت المشتري ماذا تريد؟ الظاهر والغالب أنك تريد المقابل للبائع، وبالتالي هنا نقول الظاهر أن المراد به المقابل للبائع، فعندنا الآن الراجح أصبح ظاهرا. ومرات يأتينا اللفظ يتردد بين المعنيين ولا نرجح بينهما، فحينئذ نقول هذا مجمل نتوقف فيه حتى يتبين المراد منه. مثله مثاله والليل إذا عسعس، يحتمل المعنيين نتوقف فيه، هذا يسمى مجمل. ومثله قر، يتردد لفظ واحد يتردد بين الطهر والحيض، حينئذ نتوقف فيه لأنه يصبح مجملا. النوع الثالث قد يراد به غير المعنى الراجح وإنما يراد به المعنى المرجوح، كما لو قلت المشتري في صف مع بقية الكواكب. لو قلت المشتري في صف لبادر إلى ذهننا أن المراد به المقابل للبائع، لكن لما قلت مع الكواكب حينئذ نعتبر هذا تأويلا، إذ صرفنا اللفظ من المعنى المتبادر للذهن إلى معنى غير متبادر للذهن لكن لوجود دليل أو قرينة. وبالتالي عندنا ينقسم الكلام إلى أربعة أقسام: نص وظاهر ومجمل ومؤول. فالنص هو ما دل على معناه صراحة، والظاهر ما دل على معنيين هو في أحدهما أرجح، والمجمل ما دل على معنيين بدون ترجيح، والمؤول ما وجد معه دليل يدل على أن المراد به المعنى المرجوح للراجح. النص والظاهر هي المحكم، بينما المجمل والمؤول يقال له المتشابه. المراد بالمحكم ما دل على معناه، أما المتشابه فما يفهم منه معنيان أحدهما مراد والآخر ليس بمراد. هناك تقسيمات أخرى، يقول التقسيم باعتبار مدلول اللفظ وأثر اللفظ ونتيجة اللفظ. فمدلول اللفظ قد يكون معنى وقد يكون لفظ، واللفظ قد يكون مستعملا وقد يعني هناك نقسم الألفاظ باعتبار مدلولها إلى ألفاظ مستعملة وهي التي تدل على معنى، مثاله قلم. والنوع الثاني مهمل وهو غير الدال على معنى، مثل ديز. قنب، ايش معنى قنب؟ وهذا لفظ غير مستعمل مهمل. ويقابله الألفاظ المستعملة ومثل لها بالفرس والكلمة. والخبر ونحوها. طيب، إذن هذا يتعلق بتقسيم الألفاظ المفردة بحسب مدلولها إلى مستعمل ومهمل. المفرد والمركب يمكن تقسيمه إلى 5 أقسام. الأول ما يكون لفظه يدل على معنى، مثل كلمة الفرس يدل على معنى في نفسه. والنوع الثاني ما لا يدل على معنى في نفسه وإنما يكون دالا على معاني مندرجة فيه، مثل كلمة الكلمة. النوع الثالث ما كان مثل أسماء الحروف، إن إذا، فهذه مدلولها لفظ مفرد غير مستعمل لوحده. النوع الرابع الأخبار، والمراد به ما يفيد النسبة بين شيئين فيحتمل التصديق والتكذيب، مثل محمد يكتب. والنوع الأخير الهذيان. هذا اللفظ لفظ مهمل. ثم ذكر المؤلف القسم الثاني وهو المركب، وقسمه إلى عدد من الأقسام. القسم الأول صيغ الاستفهام، الثاني قال المركب ينقسم إلى قسمين، إن أفاد بنفسه كان طلبا مثل الأوامر، ما يفيد بذاته طلبا هذا نسميه طلب، والطلب ينقسم إلى طلب من الأعلى للأدنى يسمى أمرا، ومن الشخص إلى من يساويه يسمى التماسا، ومن الشخص إلى من هو أعلى منه يسمى سؤالا. ينقسم الكلام أيضا إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، قال أحمد غير فاهم للدرس، هذا إنشاء ولا خبر؟ خبر يحتمل التصديق والتكذيب. القسم الثاني الإنشاء، وهو الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب، مثاله ماذا قلت، هذا إنشاء. ماذا قلت، لو قلت لك ماذا قلت فقلت لي صدقت، مقبول؟ لا يقبل، لا يقبل التصديق والتكذيب، فلا يكون خبرا وإنما يكون إنشاء. يدخل في الإنشاء التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني. خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، لا يقبل التصديق والتكذيب. ومثله أيضا الترجي والطلب، مثل تكلموا، تكلموا هذا طلب، إنشاء ولا خبر؟ إنشاء مثله النواهي إنشاء، مثله أيضا القسم والنداء قسم مثل ماذا؟ قسم ليس المراد به الماضي، لو قال والله أني فعلت كذا بالأمس هذا يكون خبرا يقبل التصديق والتكذيب، ولكن المراد بالقسم ما يكون متعلقا بأمر مستقبلي، والله لا أضربن زيدا، قال واحد صدقت وكذبت، قل لا هذا إنشاء. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الأبواب. ناخذ شيء ولا نقف؟ نقف إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. في سؤال طارق؟ جبنا أمثلة كثيرة. طيب حط لنا جدول، أنت نكلف كطارق تحط لنا جدول ونوزعه في المحاضرة القادمة، سهل صفحة واحدة، ها؟ وأرسله برسالة جوال ولا برسالة واتساب، تقسيمات الكلام. طيب والله أرسله بس الآن قمنا بالتقسيمات الكلام مرات متعددة، نحتاج إلى رسم شجرة تتضمن هذه التقسيمات. ارسم اقرأ هذا وارسم الشجرة ومثل له وأرسله إلى زملائك. نعم، دلالة تضمن، دلالة تضمن دلالة اللفظ على جزء مسمى، وبالتالي أن تستعمل اللفظ وأنت لا تريد إلا جزءه. تقول أنا جالس في المسجد، أنت جالس في كل المسجد ولا في بعضه؟ في بعضه، بالتالي هذا دلالة تضمن ليس دلالة التزام. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج مسمى، دلالة تضمن دلالة اللفظ على جزء مسمى. قلنا مثل جلست في الشمس، أن جالس في الشمس اللي فوق ولا أثر الشمس؟ لا، في المسجد، أن جلست في المسجد، ذات المسجد اللي يسمى مسجد. لو جاءك واحد وقال لك لا أنت ما جلست في المسجد، تقول إلا جالس. بينما لما قلت جالس في الشمس، جيك واحد يقول لا أنت ما جالس في الشمس، أنا جالس راقب ماخذ لك صاروخ راح للشمس أجلس فيها هناك في ضوء. إذا نحتاج إلى تقدير، لأن الضوء هذا ليس الشمس وإنما أثر الشمس، يسمى دلالة التزام. ممتاز. يقولون له ثمرة، هذه الثمرة تكون في جواز التغيير، يجوز تغير ولا ما يجوز. الحين يجون حقين الحداثة ويقولون إيش؟ حنا بنغير على كيفنا في اللغة، يقبل ولا ما يقبل؟ قلنا توقيفية ما يقبل، قلنا اصطلاحية جائز. طيب نعم. طيب نجيب لنا لفظة اسم الحي. اسم الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يدل على الذات الإلهية دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على كل مسمى. الحي هنا أيضا اسم العليم، العليم يدل على الذات الإلهية دلالة مطابقة. دلالة العليم على صفة العلم، الجمهور يقولون هذا دلالة تضمن. دلالة العلم على الحياة، ما في عالم إلا يكون حيا، هذا دلالة التزام، دلالة اللفظ خارج مسمى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.